وله سؤال آخر يقول: ما حكم نشر العزاء في الصحف ورد العزاء أيضا في الصحف وكتابة ما حكم الشرع بالعزاء في الصحف ورده أيضا في الصحف وكتابة الآيات الكريمة التي فيها تزكية للميت في الصحف؟ فيما بلغني أنه يكلف كثير، يخشى منه التكلف والنفقات الطائلة بلا حاجة، ولا لو كتب أحسن الله عزاء آل فلان في ميته غفر الله له ما ينظر، لكن بلغني أنه يكون في خلفة، تركه أولى إذا كان في خلفة، يكتب لهم كتاب تهيألة إليهم برقية يكفي، إذا كان في جريدة مشقة النفقات ليس من النعي الذي نهى عنه الرسول، النهي النعي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أهل الجاهلية إذا مات ميت أركبوا إنسان يطوف بالقبائل ينعان إليهم ميتهم، هذا من عمل الجاهلية، أما إذا كتب كتاب يعزي أو كتب في جريدة أحسن الله عزاء على فلان لا بأس، لكن إذا كان يكلف في مؤونة ينبغي تركه، لأن رسولنا عن إضاعة المال، وهذا من إضاعة المال، يكفي كتابه خط إليهم أو بقية أو مكالمة تلفونية تكفي.